انت عايش في الجمال مش انتي قلك الحلاوه الحسن لا عندك وبس انت عايش في الجمال مش انتي قلك الحلاوه الحسن لا عندك وبس انت بين الغيب دولة مستقلة والغوالي كلهم بعدك حرس انت بين الغيب دولة مستقلة والغوالي كلهم بعدك حرس انت في الجمال مش انت قلة جل من زانك بخدم لسوم وقلت فعلهن من فعل كاس الخمر خاس جل من زانك بخدم لسوم وقلت فعلهن من فعل كاس الخمر خاس جل من سجى خدودك وسط حقلك وقت مالك ورد نادر حين غرس جل من سجى خدودك وسط ايش اقول له قد شغلني قد هرمني قد احس ايش اقول للقلب قل لي ايش اقول له قد شغلني قد هرمني قد احس ما عرفت الشوق انا وحسيت ثقله غير حين شفتك شعر قلبي وحس ما عرفت الشوق انا وحسيت ثقله غير حين شفتك شعر قلبي وحس انت في الجمال مش انت قله انت عايش في الجمال الحلاوه والحسن ما عندك وبس انت عايش في الجمال مش انت قله الحلاوه والحسن لا عندك وبس